إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أيها الأحبة، إذا مر ذكر اسم النبي صلى الله عليه وسلم فصلوا وسلموا عليه، فقولوا اللهم صل وسلم على نبينا محمد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة. اللهم صل وسلم وزد وبارك هذا الصلاة وهذا التسليم على نبيك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأحبة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسرني في هذا اللقاء الذي تجدد بعد لقاء سابق وكان من الرجاء والدعاء والتوسل إلى الله عز وجل أن يجعله الله نافعا طيبا ينفع به قلوب الشباب وينفع به المتكلم أيضا، يسرني أن يتجدد هذا اللقاء مع شبيبة مسلمة مؤمنة لا نزال نرجو فيها خيرا كثيرا، ولا نزال أيضا نخشى عليها شرا كثيرا. أيها الأحبة، بقدر ما نرجوه منكم، بقدر ما نخشاه عليكم، وبقدر ما نخشاه من بعض الشباب على أنفسهم وعلى مجتمعاتهم، فنحن أمام أمور ثلاثة: شاب نرجوه أن يقدم للإسلام والمسلمين، أن يقدم لنفسه ولأسرته ولمجتمعه ولأمته شيئا، وشاب نخشى عليه، أو هذا الشاب أيضا نخشى عليه شرا كثيرا وعدوانا يتقصد به عبر مجالات وعبر وسائل عديدة، وشاب نخشى منه على نفسه ونخشى منه على مجتمعه ونخشى منه على أمته وعلى أسرته أيضا شرا كثيرا. فالحديث عن الشباب ذو شجون وفروعه وأقسامه وأنواعه ومجالاته متعددة، ولا تعجبوا أيها الأحبة، فهذه قصاصة من جريدة الرياض تقول هذه القصاصة: إن 50% من السعوديين تقل أعمارهم عن 15 عاما. 50% من سكان المملكة العربية السعودية أعمارهم تقل عن 15 سنة. معنى ذلك نحن دولة شباب، نحن دولة فتية، نحن دولة الصولة والجولة القادمة هي للشباب، وواقع الشباب اليوم الذي أعماره ما بين 15 إلى 20 إلى 25 هو الذي بوسعك أن ترى فيه مستقبل هذا المجتمع ومستقبل هذه البلاد بعد 10 سنوات أو 15 سنة. انظر إلى نصف الشعب، انظر إلى نصف السكان الذين أعمارهم الآن 15 سنة، وبعد 10 سنوات سيكون نصف السكان في 30 أو في 25، وحينئذ تنظر أي بلاد أنت تعيش فيها وأي مجتمع أنت تعيش فيه، إن كان هؤلاء الذين هم في 15 وما دون وما فوق إلى 25 على مستوى من الجد والتحصيل والمتابعة والاستقامة والأخلاق الرفيعة والآداب السامية والعناية بتزكية النفوس والابتعاد عن مواقع الرذيلة والانحطاط والسفالة والفساد، نحن ننتظر أن نرى نصف السكان بعد 10 سنوات على هذا المستوى. وإن أصاب ما أصابهم، وإن أصابهم أو أصاب بعضهم ما أصاب، فانظر إلى هذا العدد بعد 10 سنوات أو 15 سنة، سوف يكون والعياذ بالله وصمة عار في جبين هذا المجتمع ووصمة عار في جبين هذه الأمة. إذن لا تلومونا إن تحدثنا عن الشباب وإن أعدنا الكلام عن الشباب، لأننا ليست دولة عجزة، لسنا بلاد عجزة. لو كان الواحد في بلجيكا في بروكسل، نعم تلك دولة عجزة، أعمار الناس فيها ما بين 50 إلى 70، أغلب السكان الشباب قلة، ولذلك اضطرت تلك الدولة الأوروبية أن تجنس المغاربة وتجنس التوانسة وتجنس الجزائريين، تعطيهم جنسيات. ليش؟ علشان يكثرون السكان الشباب. أي أمة ما تفتخر عندها مليون عجوز، ما تفتخر عندها ملايين عجزة، إلا نحن نفتخر بالعجائز ونفتخر بالشيوخ الذين عندنا. لماذا؟ لأنهم الركع السجود، لأنهم الصائمون القائمون، لأنهم أهل التوحيد والإيمان. لكن ما سوانا من الدول غير المسلمة لا يهمها ولا تحرص ولا تتمنى، بل يؤذيها ويخض مضاجعها أن يكون أغلب السكان فيها من العجائز ومن الشيوخ. لماذا؟ إذا كان أغلب السكان من العجائز والشيوخ، العجائز يدخلون في الحروب، الشيوخ يدخلون في الحروب، الشيوخ يضعفون في الكوارث، الشيوخ يستطيعون يحسنون التصرف في أمور الأعاصير والهزات الأرضية. الجواب لا، الأمم تحتاج إلى شباب، وبقدر ما تكون الغالبية العظمى من أعمار الأمة من الشباب يقال هذه دولة مقبلة، هذه دولة شابة، هذه بلاد فتية، هذه بلاد قادمة. فنحن وإياكم في بلاد فتية وفي بلاد قادمة وفي بلاد ننتظر لها الصولة والجولة بإذن الله عز وجل. لكن يحكم هذا كله عناصر عديدة، من أهمها هؤلاء الشباب الذين نتحدث عنهم بأي وضع وبأي قضية وبأي حياة يعيشون ويتقلبون. أقرأ عليكم هذه الخصاصة: الرياض واس. تعرفون ايش معنى واس؟ وكالة الأنباء السعودية. اتضح لوزارة الصحة لدى وضعها الخطط الصحية اللازمة من أجل بناء مجتمع صحي وسليم أن 50% من عدد السكان في المملكة العربية السعودية تقل أعمارهم عن 15 عاما. يعني أنتم أنتم داخلين في العدد هذا، فيكم أحد عمره 15؟ أي نعم. وإن نسبة الإناث اللواتي هن في سن الإنجاب تبلغ 20% من عدد النساء. وعلمت وكالة الأنباء من معالي وزير الصحة الدكتور أسامة عبد المجيد شبكي أن خطط الوزارة المرسومة التي تستهدف توفير الخدمات الصحية بشقيها الوقائي والعلاج إلى جميع المواطنين راعت هذه الحقائق، إضافة إلى اهتمام خطط الوزارة بالتوزيع السكاني في جميع مناطق المملكة بجميع محافظاتها ومدنها وقرها وقراها. اللي يهمنا بهذا أننا علمنا أن عدد السكان في هذه البلاد نصفهم أقل من 15. النصف الثاني شريحة أيضا ليست قليلة، وهم أنتم الذين ما فوق 15 إلى 20 إلى 25 إلى 30. وهذا هو محك البحث، وهذه هي قضية النقاش والتي نطرحها هذا اليوم. أيها الأحبة، كل أمة في رجالها وفي شبابها يسددون أهدافا في حياتهم، ولا أظن عاقلا يمضي في عمل معين إلا وهو يريد أن يسدد هدفا. بل حتى الذين يلعبون والذين يعبثون يقولون إنهم يسددون أهدافا. فهذا الذي ينزل ميدان وملعب الرياضة تجده لا بد أن يكون عالما عارفا ما هو الباب الذي يدافع عنه وما هو الباب الذي يسدد الأهداف إليه. وإذا كان لا يعرف ما هو الباب الذي يسدد الأهداف إليه وما هو الباب الذي يذود الأهداف عنه أو يبعد الضربات عنه، فيسمى مجنونا غبيا لا يصح أن يكون لاعبا في ميدان الرياضة. هذا في عرف أهل الرياضة. كذلك الذين يعملون في أي مجال آخر، سواء كان مجالا فنيا، مجالا تقنيا، عسكريا، أمنيا، إداريا، تعليميا، إعلاميا، لا بد أن يكون حدد هدفا معينا. لأن الذي يسير بلا هدف يحدده وبلا غاية يقصدها فذاك هو المجنون لا محالة. فذاك هو المجنون لا محالة، لأن العاقل هو الذي يعرف ماذا يفعل. أما المجنون يمشي خطوة قدام وخطوتين وراء وخطوتين يسار وخطوة يمين وخطوة للخلف وخطوة للأمام، كأنه يرقص في السهولة، يرقص رقصات عجيبة جدا. إيش اللي عندك؟ ما هي هذه الحركات التي تقدمها؟ يقول لك أنا ما أدري. لكن الذي يعقل يمشي خطوات مهما طالت. وين؟ يقول أنا أعرف إلى أين أنا ذاهب. يتوقف وقفات طويلة. لماذا أنت متوقف؟ يقول لي هدف من هذا الوقوف. يجلس جلسات معينة. ما الذي أجلسك طيلة هذا الوقت؟ يقول أنا أعرف لماذا جلس. فالفرق بين العاقل وبين المجنون، والفرق بين العاقل والجاهل، أن العاقل هو الذي يحدد الغاية ويحدد الهدف ويحدد المقصد والنية من جميع تصرفاته. فاسألوا أنفسكم يا معاشر العقلاء، لا أظن بل من المستحيل أن يوجد في هذا المعهد شاب مجنون البتة، بل الكل عقلاء ولله الحمد والمنة، وإلا لو كان من بين الحاضرين مجنونا لما قبل في هذا المعهد الذي يحتاج إلى قدرات عقلية ويحتاج إلى قدرات استيعابية، يحتاج أن يعرف تمام المعرفة لما يوضع هذا هنا ولماذا يبعد هذا عن هنا وكيف يوضع هذا في هذا المكان وكيف تصلح هذه الآلة وكيف يستفاد من هذه القطعة. هذه العمليات تحتاج إلى عقلية دقيقة وتحتاج إلى فهم. ومن هنا أود أن أقول لكم يا معاشر الإخوة، لا تظنوا أن العقلاء هم الأطباء فقط الذين يدرون العمليات الجراحية. ربما الطبيب لو وقف ليدرس الدراسة التي تدرسها والله يكون من الفاشلين، وربما لو جاء بمهندس يخطط أو يعد أو يصمم أطول العمائر وقيل تعال اعمل وادرس هذه الدراسة التي أنت أفلحت بها، ربما هو لا يجيدها. فلا نظن أن العقل والذكاء والقدرة والإنتاج محصور بشهادة الأطباء أو محصور بشهادات المهندسين أو محصور بشهادات مبرمج الكمبيوتر فقط، لا، حتى الأعمال الدقيقة المهنية والأعمال الفنية لكل فيها جهد وعقل وفهم وذكاء ودور. وأكبر دليل على ذلك أنك تستطيع أن تمر على 100 ورشة أو 100 مكان لإعداد الآلات وغيرها فتقول هذا أفضل من هذا وهذا أفضل من هذا وهذا أفضل من هذا. ليش؟ لأن هذا قد أعطى مزيدا من العقل والفهم والتركيز على ما درسه وعلى ما يعمل عليه من الآلات وعلى ما يصلحه وينتجه، فكان أفضل بكثير من هذا الذي لم يعطي هذا الجهد كله أو لم يستوعب هذا الجهد كله. فرق واضح. ولذلك بعض الشباب تقول مثلا في مجتمع من المجتمعات التعارف يا أخي الكريم إيش الاسم الكريم؟ يقول فلان ابن فلان ويسمى من راس ويقول راس كمل يقول اسم فلان ابن فلان ابن فلان أدرس في المعهد في معهد التدريب الفني والمهني أو في المعهد المهني. ما هو عيب هذا؟ لأن هذا المعهد الذي تدرس فيه يتطلب قدرات عقلية وقدرات فنية ربما لا يستطيعها هذا الطبيب الذي أنت تذهب إليه ليعالجه، ولا يستطيع ذلك الذي يصلح أشياء أخرى في أجهزة الكمبيوتر الدقيقة. إذن فلنعلم جميعا أننا يا معاشر الشباب على درجة عالية من العقل والفهم، فلا نحتقر أنفسنا. يظن بعض الشباب يقول أنا لأنني أغلقت في وجه كل مجالات الحياة ما وجدتم أملا ما وجدتم مجالا إلا أن أهتدي المعهد الفني. لا تجعل هذا التصور في ذهنك، بل اجعل التصور الذي يلزم أن يبقى في ذهنك أنك لك موهبة ولديك طاقة وعندك ميول، كما أن غيرك له ميول في الطب وهذا له ميول في الكمبيوتر وهذا له ميول في الهندسة، أنت لك ميول في أعمال مهنية سواء كانت سمكرة سواء كانت هندسة سواء كانت ميكانيكا سواء كانت نجارة أو لحام أو تربيط أو غير ذلك. المهم أن تعرف أن هذا العقل ليس برقيب، أن تعلم أن عقلك هذا ليس برخيص، ولا تسمح لأحد أن ينظر إليك في عقلك نظرة السوء. والله يا إخوان لو جاء أحد يكلمكم بطريقة يحتقر فيها عقولكم أول من يحتقرها أنتم، ولو جاء أحد يكلمكم بطريقة يحتقر فيها اهتماماتكم لكان أول من يحتقرها أنتم. وإذا جاء أحد يقول لكم إن هذه العقول كما خلقها الله عز وجل وأودع فيها من دقائق الخلق وأسرار التكوين ما يجعلها ذكية فاهمة، لوجدت أن هذا فعلا هو الذي يخاطبك بحق. إذن العقل مناط التكليف، العقل مناط التكليف. لا تظن أن الإنسان يكلف أو يشرف بطول جسمه أو بلون بشرته أو بنوع شهادته، إنما يكلف بعقله. فإذا وجد العقل حينئذ يوجد التكليف والخطاب الشرعي والحلال والحرام والأمر والنهي والذي يجوز والذي لا يجوز. قبل أسابيع بسيطة معدودة كنا في زيارة لإخوانكم الشباب في معهد الأمل للصم والبكم، مجموعة الشباب في معهد الأمل للصم والبكم حقيقة أحسن شيء في ذاك المجتمع أنه ما في صدق. ذاك المجتمع ما في صدق إطلاقا. نعم هو في معركة كلامية، هذا يتكلم وذا يسلم ويعطيك حركات معينة، يعني عندهم إشارات معينة اللي هي لغة التعامل. فقال لي الزميل أو الصديق جزاه الله خير عبد الرحمن الفهيد، وهذا الشاب عجيب، هو شاب مثلي ومثلكم، يتكلم يسمع وينطق ولكنه يفهم لغة الصم والبكم أكثر من الصم أنفسهم، يفهم لغة الصم والبكم أكثر من الصم والبكم أنفسهم. إيش السبب؟ السبب أن له 6 إخوة من الصم والبكم. عند 6 من الإخوة صم بكم، لكنهم يعقلون ويفقهون وإن شاء الله من المهتدين، بإذن الله من المهتدين. فتعامل معهم أورثه تعلما للغتهم، لغة الصم والبكم. والعجيب يا أخوان أن لهم دقائق لا تتوقع الصم هؤلاء، يعني بس حركات خط البحر ولا حركات بعيدة، لهم دقائق بالإشارات. أذكر واحد منهم دعاني من الصم، دعاني إلى حفل زواج، فيقول لي يعني أنت فسألت الرجال قلت له وش معنى؟ قال هذه باللغة العامية، حتى الحركات نوعان، حركات عامية مثل ما نحكي إن وياكم بالكلام العامي، وحركات فصيحة مثل ما نتكلم باللغة الفصحى. قال هذه باللغة العامية عند الصم يعني زواج، يعني أدعوك إنك تحضر زواج. قلت طيب إيش اللغة الفصحى عندهم؟ قال اللغة الفصحى عندهم يعني كذا، تقول لك كذا معنى أنت متزوج؟ قلت إيه. ها؟ يقول لك كذا ها؟ أنت متزوج؟ قلت لا ليش كذا. فمن الدعابة ونحن في الزواج، طبعا حضرنا الزواج الله يسعد أي وقت، وترى الصم يجي لهم عيال، لا تتصوروا ما يجيبون عيال. المهم لما حضرنا الزواج قابلت أحد الشباب منهم، طبعا كل الحفل كله يعني طبعا ما في طق سامري ولا سيران ولا شيء، ما حد يسمع، لكن القضية هم فيها إنهم يعني عندهم سواليف وحظ يتكلم واحد وده يشكر وده يتكلم مجموعة وده إلى آخره. فناديت واحد منهم وعرفه فقلت له أنت يعني متى الزواج؟ قلت له فقال لي اللي معي ترى كذا معناه سحب سيارة. لاحظ كيف؟ كذا وانت طفى سحب سيارة، لكن كذا معناها الزواج. فالشاهد الذي أريد أن أصل إليه أن هؤلاء الصم والبكم بمن الله وفضله فيهم استقامة وفيهم صحوة وفيهم غير على الدين، ويعتمرون سويا، يحجون سويا. فكان الحديث الذي بيني وبينهم قلت يا شباب أنتوا لا تتوقعون أنه دائما بيجي الشيخ علي العثمان ولا فلان الفلاني ولا الشيخ صالح الحمودي ولا أحد المشايخ دائما يجي يلقي عليكم محاضرة، بل نريد أن يأتي اليوم الذي واحد منكم يأتي على منصة المتحدث، منصة الكلام، وهو يلقي محاضرة بالإشارات ويترجمها عبد الرحمن لنا بالكلام. ليه؟ لأن الكلام هو نتيجة الفكر، الكلام نتيجة الأفكار. أنت لا تتكلم قبل أن تفكر، الأفكار التي تدور في رأسك تحولها إلى كلمات وتخاطب بها الشخص الذي أمامه. فكذلك يعني نحن نتكلم ونسمع عندنا أفكار، كذلك الصم والبكم عندهم أفكار، عندهم عقول. فيا أيها الصم يا أيها البكم من الشباب تعالوا أعطونا ماذا يدور في رؤوسكم من أفكار، حولوها باللغة الدارجة عندكم إلى إشارات يترجمها المترجم إلينا بالكلمات، بمعنى أنه لا تظنوا أنكم لأنكم صم بكم خلاص لا يمكن أن تخاطبون الصلاة والصيام والحج والجهاد والعبادة والعمل الخير. لا، بل منهم من ذهب وجاء في سبيل الله، ومنهم من نشيط في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى في صفوف إخوانه الصم. تعرفون كيف يطبقون أساليب وينشطون في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى؟ يأتون إلى محاضرة مسجلة في شريط كاسيت ويسلطون الكاميرا على المتكلم. فجزاه الله خير يقوم بهذه العملية الأخ عبد الرحمن فيه، يسمع المحاضرة الشيخ الحماد، الشيخ سمي ما شئت من المشايخ والدعاء، الشيخ بن باز، الشيخ بن عثيمين، مشايخ أجلاء وكبار وغيرهم، فيسمع الكلمات ويحول كلمات المشايخ إلى إشارات، والصورة الكاميرا تلتقط صورة، ثم يحول هذا الشريط بالكامل من كلمات إلى إشارات مسجلة على شريط فيديو. الآن ولله الحمد والمنة وزعوا آلاف وليست مئات، وزعوا آلاف الأشرطة على الصم والبكم في الكويت، والصم والبكم في قطر، والصم والبكم في البحرين، والصم والبكم في الإمارات، وزعوا على الصم والبكم من البنات، من البنات، لأنه ليس الصم والصمم والبكم موجود فقط في الشباب بل أيضا يوجد في الشابات، وهذا يذكرنا وإياكم بنعمة الله علينا في السمع والبصر، هذا يذكرنا وإياكم بنعمة الله علينا في السمع والبصر. إذن أيها الأحبة، الشاهد الذي أريد أن أقوله أن النقطة الجزئية التي تجعلني أخاطبكم وتجعلكم تخاطبوننا ونتخاطب جميعا هي قضية ماذا؟ هي قضية العقل. إذا وجد العقل سوف نتحدث معك وسوف نناقشك وسوف نقنعك أو تقنعنا وسوف نتحاور معك ويكون بيننا وبينك الجدال الطويل حتى يمن الله علينا وعليك بالهداية. أما إذا وجد العقل فكلكم يعرف الحديث، رفع القلم عن ثلاثة، عن المجنون يعقل والنائم حتى يفيق والصغير حتى يكبر أو يبلغ. إذن أيها الأحبة نحن نتخاطب مع العقول، وهذه العقول من يحترم عقله يحترم الخطاب ويحترم الكلام ويتفاعل، والذي لا يحترم عقله هو الذي يقول أنا لا أفهم ما تقول وليس لدي استعداد أن أفهم ما تقول ولا أريد أن أفهم ما تتكلم به. أيها الأحبة، الحياة بدون غاية عبث، تكلمنا عن الغاية آنفا، والذي يعيش حياة بلا غاية فوجوده وجود البهائم، حتى وإن كان له قلب فقلب لا يفقه به، حتى وإن كان له بصر فبصر لا يبصر به، حتى وإن كان له سمع فسمع لا يسمع به، أذن لهم آذان لا يسمعون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم قلوب لا يفقهون بها، إنهم يرون ولكنهم لا يرون الحقيقة، إنهم يسمعون ولكن لا يسمعون الحق، إنهم يعقلون ولكن لا يعقلون الإيمان والهدى. ولذلك قال الله عز وجل عنهم أولئك كالأنعام بل هم أضل. انظر كيف يكون الإنسان كالبهيمة وكالأنعام إذا جعل هذه الأذن في سماع لا يليق، وجعل البصر في سماع لا يليق، وجعل القلب في تدبر أمور لا تليق، وجعل اللسان فيما لا يليق. وقديما قلنا في محاضرة حاول وأنت الحكم الذي سمعها منكم أو حضرها، إن الناس يسمون الذي يستخدم الشيء في غير ما وضع له مجنون. إلا واحد منكم في المعهد قال له المدرس سكت المكينة دي غير الزيت، قام راح جاب الكاس وحطها تحت الكرتون. شو تسوي؟ غير الزيت يا أستاذ، غير الزيت الكأس يا طبل اللي ما تفهم، الكأس للماء مو بالتغيير الزيت. فربما إذا تكررت الحركات التي تستخدم فيها شيء من غير ما وضع له اسم هذا المجنون. أو يأتي واحد ماسك الملعقة يقول بسم الله اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وقنا عذاب النار، يبي يأكل مع أنفه والذي يحط الطعام في أذنه أو بيشرب مع أذنه، نقول هذا مجنون لأنه استخدم الجوارح في غير ما خلقت له، الأنف للشم والأذن ليش؟ واحد من المجانين قال المدرس الأذن ليش؟ قال نعلق عليها النظارات. والأذن للسمع واللسان للتسبيح والنطق بذكر الله عز وجل، ما هو بها لا لا لا لا لا لا لا دا دا دا دا لا، إذا الذي يستخدم هذه الجوارح فيما خلقها الله له فإنه أيها الأحبة من أعقل العقلاء، لكن إذا استخدمها بغير ما خلق له قال مجنون. لما تشوف واحد لما ترى واحد يستخدم ما خلق الله عز وجل لغير ما خلق به يحسن هذا مجنون، فما بالك بمن استخدم الجوارح كلها، يعني اللي يستخدم جارحة واحدة بغير ما خلق الله بغير الحكمة التي خلقت لها يقال مجنون. ولذلك اللي يقعد يشم الهيروين ويشم الكوكايين ويشم الشمة ويشم الشغلات هذه يعني ماذا نحكم عليه؟ وسيأتي الحديث عن المخدرات إن شاء الله. لكن الذي يستخدم الجارحة لغير ما خلقتها مجنون فما بالك بمن استخدم عقله وسمعه وبصره ولسانه ويده ورجله وفرجه وكل شيء استخدم في غير ما شرع الله عز وجل واستخدم في غير ما خلق الله عز وجل، ذاك هو المجنون الجنون الكامل. فحياتنا لا بد أن تكون حياة العقلاء، ولن نكون عقلاء إلا إذا تصرفنا فيها بمحض ما يتفق مع الحكمة التي خلقها الله أو التي خلقنا الله لها عز وجل. إن الله خلقنا لحكمة عظيمة. ما هي؟ ما هي الحكمة التي من أجلها خلقنا؟ عبادة عز وجل. هذا سؤال تفهمه العجوز جدد ويفهمه الشايب الكبير اللي ما درس، ويفهمه أخوك الصغير اللي ما بعد دخل ابتدائي، وتفهمون أنتم واللي في الجامعة. لكن يا إخوان والله إن في الغرب أساتذة ودكاترة وأطباء ومكتشفين ومخترعين ويطورون قنابل نووية ومفاعلات ذرية بضخامة مسؤولياته. المهم القضية هما فيها أن هؤلاء الغربيين برغم ما عنده من اختراعات ومعلومات واكتشافات، لو يجي واحد منكم يسأله يقول تعال يا بروفيسور تعال يا مكتشف يا مخترع، لماذا خلقك الله؟ إيش؟ ما عنده جواب، ما يستطيع أن يجيب ولا يحسن الجواب أبدا. إذن فحياتهم حتى وإن أوجدوا ما أوجدوا، وكما قال الله تعالى يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، ظواهر الحياة يتعاملون معها ويحاولون أن يكتشفون أسرارها أيضا، ولكن هم عن الآخرة هم غافلون. لكن أنتم يا معاشر الشباب، حتى وإن كان الواحد مؤهل كفاءة ودفاتر ابتدائي، هو عندنا يسوى 100 بروفيسور من هؤلاء، لأن الله عز وجل قال ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم. هذا المشرك حتى وإن كان بروفيسور، حتى وإن كان دكتور، حتى وإن كان طبيب، حتى وإن كان مخترع مكتشف، لا تظن أننا سنحبه أكثر من حبنا لك، أو أننا سنقدم عليك يا أيها الأقرب محب، حتى وإن كان ما كان منك من ذنوب، حتى وإن كان ما كان منك من معاصي، حتى وإن زل ما حصل منك من زلل، حتى وإن أحدثت ما أحدثت من خطيئات في السر والجهر في الليل والنهار، ذنوبك أخطائك معاصيك، لا تجعلنا نحب الكافر أكثر منك إطلاقا، بل نحب ما أنتجه الكافر، نحب الآلة التي أنتجها الكافر كالبيوتر جهاز يفيدنا ينفعنا، لكن الكافر له خارج القضية. صح أن الله عز وجل ما شرع لنا بل نهانا عن الظلم، ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. مثلا هو كافر لكن ما نضيع حقنا في حقوقه، هو كافر ما نظلمه، لا يمنع أن نتعامل معه بالحسنى، لكن مهما بلغ لا والله نصف كاف مسلم، ولا فيكم نصف كلكم رجالين، قطعة من كاف مسلم أزكى وأحب وأفضل إلينا من هذا الكافر، لأن الله عز وجل قال ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم، يعني عبد من عباد الله، ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. ولو وقفنا عند هذه الآية دقائق يا شباب، تجد بعض الشباب يقول يا روحي يا مرجومة كافر، الله يخزيه مخزي فرعون، كافر ضال مضل فاجر كاس أخلاقية حاط في إذنه خماخم، وليس هذا أكبر قضية. يفتخر إن عنده ولدين من زوجته التي ما بعد تزوجها، صديقة خدينة عشيقته اللي ما بعد تزوجها، يجي يصور هو وبجوارها وبجوارهم ولدين، يقول ها هذا مارادونا على ما قال الشيخ ابن محبوب اللهم امرضه مرضى، وبجواره عشيقته، ويقول هؤلاء اولادنا. وين جو اولادنا؟ كبسولات مولين، يعني فعلا منين صاروا اولاد؟ عيال سنوة، عيال سنة لكن انظر كيف تنطلي على الشباب المسلم يأتي تلقاه معلق بحجرته صورة جميلة لمارادونا. الله أكبر الله أكبر. كافر أمرنا أن نبغضه، أمرنا أن نكرهه، أمرنا أن نمقت فعله ودينه، تجد من شبابنا من يستخر به ويعلق ويعلق صورته ويباهي بها. وبعضهم يقول أنا عندي ألغوم النجوم، عندي بوم هبوم من زي وجه، ها عنده ألبوم ألبوم النجوم. ايش بالألبوم النجوم؟ أول واحد مارادونا، والثاني مايكل جاكسون. سبحان الله العلي العظيم، هذا الخبيث مايكل جاكسون الذي رأيت بعض الشباب على ما جعل بريك دم يتكسر. فسألت وش الحركة دي اللي كأنها واحد الحجارة بابي في الكفرة شوي، ايش القصة هذه؟ يقول هذا المعروف مغني الروك ومغني ما عارف ايش والجاز والبني ام والشغلات هذه كلها. ولو قرأتم ما كتبه هذا الماجن الفاجر الحقير المسمى مايكل جاكسون، قال لأن أغني للخنازير فتسمعني أحب إلي من أن أغني للعرب فيسمعون. لأن أغني للخنازير أغني الخنازير فيسمعون ولا أغني للعرب فيسمعون. لكن للأسف يا شباب نحن أصبنا بداء مثل ما يقول البس ما يحب الخنازة، اللي يسبنا ويشتمنا ويستهزئ بنا ويحتقرنا ولا يرانا شيء، نعلق صوته على الجدار ونفتخر به ونعتز به، واللي يقدرنا ويحترمنا ويخاطب عقولنا ويأمرنا بديننا وينهانا عن سخط الله، يا شيخ انت بلا مطاوعه لو جعرات قتيت صلوا خلوا توضؤوا افعلوا ردوا هاتوا. لا يا اخي الحبيب، نحن نريد ان تعرف فعلا من الذي يحبك حبا صادقا، ومن الذي انت تحبه وهو لا يراك الا قطعه من نجاسه. الخنزير نجس، معلوم ان الخنزير نجس. فهذا الخبيث مايكل جاكسون ماذا يقول؟ يقول لو كنت اعلم ان العرب يسمعون لما غنيت، ويقول في عباره اخرى لان اغني لقطعه من الخنازير احسن من ان اغني لعرب. واسال شبابنا اليوم ماذا يفعلون، اسال بعض الشباب، ولا اريد ان اضرب كثير من الامثله، سواء في ما يسمون بالنجوز، ما هو بالنجوم، نجوز من النساء والرجال، شباب مولع مولع بهؤلاء الغربيين. يعني على سبيل المثال لو تسأل بعض الشباب عن لاعب محترف يوجد في أحد الفرق الرياضية، ممكن تسمون لي اسم لاعب، ها؟ ما تكلمنا عن الشباب سامي الجابر وماجد والنعيمة، هذول إخواننا مسلمين الله يهديهم يثبتهم ينفعهم يرسل محبات جميلة. ما أنا أتكلمك الآن عن لاعب كافر، ها؟ بليه قديم هذا زي الدنيني وابو حطبه اللي لاحقين عليهم، ها؟ ها؟ شو اسمه؟ لسانه، في اي نادي؟ طيب، الان يا شباب، المعلم، لا لا انا اريد الان تعطوني اسم لاعب كافر في نادي من الانديه، ها؟ يا اخوان ارانب ممنوعه لا احد يفك عنها، ها؟ سياسيا او كار، المهم على سبيل المثال ركزوا معي، سمي واحد من اللاعبين الكفار في نادي من الانديه، وانت هلالي مثلا وسميت لك لاعب كافر في نادي الهلال مثلا، فقلت ايهما تحب، ماجد عبد الله اللي في نادي النصر او اللاعب الكافر في نادي الهلال؟ انت بتقول تقول لا انا عندك مصراوي مكشوف يا اخي. لا لكن القضية وش في؟ لو جبت لك مثال، ركزوا معي يا شباب عشان نستفيد، لو جبت لك مثال لاعب كافر مثلا في نادي الهلال وأنت هلالي، وجبت لك من المقابل الحيصل الجمعان في نادي النصر، صح ولا لا؟ بعضهم لو تقول له تحب الحيصل الجمعان ولا اللاعب الكافر؟ يا شيخ بلا هم بلا وجعرات الحيزن، عسى الله يخلينا هالرمح هذا اللي يلعب راس الحرب هذا اللي دينامو النادي. الله اكبر، كافر احببته لانك في الفريق الذي تشجعه، وابغضت هذا المسلم لانك في الفريق الاخر أعلمتم أيها الأحبة كيف نحن نظل ضلالا بعيدا حينما نحب كافرا لأجل الرياضة، أو نحب كافرا لأجل الفن، أو نحب كافرا لأجل قضية من القضايا؟ إن المسألة لها حدود. حتى ولو كان، لو كنت قد جن بك الجنون بالنصر، ولنا كلام عن الجنون الرياضي، لو جن بك الجنون بالنصر لا يبلغ بك الحد إلى أن تحب لاعبا كافرا في هذا النادي وتكره لاعبا مسلما في نادي آخر. من المأساة والمآسي كثيرة أن تجد بعض الشباب إذا دخل دورة المياه كتب هنا فندق نادي الكلام، يعني من كراهيته النادي، ثم يسمي لك أسماء النادي كلهم، يكتبهم إيش؟ يحتقرهم، يقبضهم، يكرههم، يكتبهم في باب الحمام. وهم يسلمون، يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله، ويصلون ويصومون وفيهم خير كثير وفيهم دين، ومع ذلك تجده يكتبهم ويقول هذا مكانهم، هذا صندوقهم، هذا موقعهم. لماذا؟ لأنهم في الفريق الذي لا يحبه. لكن تعال في الفريق الذي يشجعه ويحبه، حتى ولو كان فيما فيه من الكفار تجده يشخص بهم، يحطهم في ألبوم النجوم اللي عنده، وربما جعل صورهم في غرفة بالكامل، وربما علق صورة اللاعب الكافر مفتخرا بها مع الفريق. الله أكبر، أين الإيمان؟ أين الولاء والبراء؟ أين حمية المسلم لدينه وغيرته على عقيدته؟ تلك والله من أعظم المصائب ومن أعظم البلايا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أقول إن الغربيين مهما بلغوا فهم من السفاهة والسقاطة إلى درجة أنهم لا يعرفون الغاية التي من أجلها خلقوا، ولذلك تجد نهاياتهم عجيبة. هذا ينتحر، وهذا يأتي الحبوب حتى يموت، وهذا يبيع في قط سالب وموجب عشان ينحط الكهرب محطر ينتهي. وهذا عجائب الانتحار في الغرب لا حدود لها، مع أنه تجده متعلم وتجد عنده قدرات وتجد درس. وبعدين ترى بالمناسبة الانتحار في الغرب ما هو يعني الناس لا يقرؤون ولا يكتبون، لا، ينتحر دكاترة وينتحر أغنياء وينتحر أثرياء. أحد الذين حاولوا الانتحار ويعني تداركوا في اللحظات الأخيرة قال ليش تبي تنتحر؟ قال ما عاد وجدت الحياة شيء جديد. قالوا كيف ما وجدت الحياة جديد؟ قال جمعت الأموال بعد جهد جهيد استطعت أن أحصل الثروة. ثم ماذا؟ قالوا حصلت الثروة عشان أكون سعيد. ما وجدت السعادة ولن يجد السعادة، لأن السعادة في ماذا؟ السعادة في رضا الله عز وجل، والسعادة في تقوى الله عز وجل. رب فقير شاب مسكين لا يملك في جيبه ريال أو لا يملك في رصيده 10 قرين، أسعد عباد الله أو من أسعد عباد الله، وآخر عنده ملايين، طفشان زهقان حيران لا يدري أين يذهب وأين يولي وأين يقبل وأين يقبل. إذا ليست القضية قضية أن الإنسان يعيش بلا غاية، بل القضية أن تعيش لهدف وأن تعيش لغاية. والله عز وجل قد بيّن لنا الغاية التي نحن ننتظرها. يا أحباب نحن نصبح ونمشي، إذا قال المؤذن حي على الفلاح، إذا قال المؤذن هالكلام ورحنا وصلنا، إيش ندور إلا؟ وقفنا وركعنا وسجدنا، انتباه أشرف ما فينا. لو واحد يضرب كف على وجهك انجنيت، لكن هذا الوجه الشريف في نفسك، كل واحد منكم جبهته أشرف ما فيه باختيارك وبرضاك وبطوعك. انظر أنت تريد ماذا لما ترمي هذه الجبهة على الأرض خاضعا منكسرا. شف تجد وضع يعني في تمام الذلة لله والخضوع لله والعبودية لله، وفي وضع السجود أعظم ما يكون العبد قريبا إلى ربه وهو ساجد. لماذا؟ لأنك في غاية الخضوع، في غاية الانكسار. ما تجد سجودا يا ربي فعلا تدعو الله وأنت منكسر، ليس منكسرا في وقوف بل منكسرا في سجود وأنت ساجد. لماذا؟ لأنك تعلم أن أمامك غاية. غايتك ما هي؟ أن يرحمك الله رحمة واسعة، أن يتوفاك على الإسلام، أن يرضى عنك، أن يدخلك الجنة، وأن ينجيك من النار. الشاب أنتم جميعا الذي لا يجعل هذه الغايات أمامه صباح مساء مسكين مسكين مسكين ضائع ضائع ضائع. والله يا اخوان لو جاء مدير المعهد الان المهني وقال ترى يا شباب من هذه السنة ما يوجد شهادات دراسة لكن شهادات ما في شهادات وين فيه والله ندرس كلها دراسة ونطلع بدون شهادة نطلع بدون خبرة نطلع بدون فائدة ما نقبل وين الغاية وين الثمرة وين النتيجة أنتم حدثتم بل الغاية والثمرة والمقصد من مجيئكم يوميا إلى المعهد موجود في عقولكم موجود في قلوبكم ولذلك لو جاء المدير يساومكم عليه قال ترى الغاية دي ألغيناها قلت لا معافي ندور معهد ثاني أعطينا الشهادات صحيح. طيب أنا أسألكم جميعا الآن هل تجعلون الغاية من وجودكم هل تجعلون الغاية من وجودكم وهي عبادة الله عز وجل هل تجعلونها أمام عيونكم هل تجعلونها أمام عيونكم؟ للأسف كثير من الشباب لا. الكافر هو الذي يقول جئت لا أعلم من أين ولكني أتيت ولقد أبصرت قدامي طريقا فمشيت كيف جئت كيف أبصرت طريقي لست أدري ولماذا لست أدري لست أدري. هذا الكافر الذي لا يعلم لماذا خلق وإلى أين النهاية. لكن أنت أيها الشاب أيها الشاب أنت تعلم ما هي الغاية من وجودك. الغاية أن تعبد الله وحده لا شريك له. ولذلك أي عمل يخالف مقاصد العبودية لله عز وجل ما تقبل عبده. أي عمل يخالف مقاصد العبودية لله عز وجل ما تقبل. لو جاءك واحد وقال تعال يا حبيبي نبي نشغل طبال نبي نشغل رجال نبي نشغل رجيس. تعرفون الفرق بين الرجال والرجيس؟ اين اللي يعرفون الحمام يعرفون الفرق بين الرجال والرجيس. المهم لو قال لك احد اللي يشغل لا يا اخي انا ما خلقني الله عز وجل اكون رقاص ما خلقني الله عز وجل اكون اقعد ارقص لي دمس ولا ارقص كذا ولا كذا. لا خلق لله لعبادته هات وظيفة معينة فيها عبودية أدرس مع هذا المهني أتخرج على وظيفة معينة أنفق على أولادي منها عبادة أطعم وآكل بحلال عبادة من دخلي أتصدق عبادة أنفع أعلم أنا الآن متعلم وبكره أتخرج وأصير مدرب معلم عبادة. لأن العبادة ليست فقط في الركوع والسجود في الركوع والسجود وفي كل عمل ترجو وجه الله. لكن هل يأتي أحد يقول والله أنا أرجو وجه الله في الرقص أنا أرجو وجه الله عز وجل بالعزم أنا أرجو وجه الله بالملاهي؟ لا دف ومزمار ونغمة شادن فمتى رأيت عبادة بملاهي؟ كيف تجد عبادة بملاهي؟ الغاية من وجودنا وهي عبادة الله عز وجل لا بد أن نجعلها أمام أعيننا. وهذا حديث عليكم أن تحفظوه غاية الحفظ ألا وهو أيها الأحبة من أصبح وهمه الآخرة. يعني أنت اليوم استيقظت على أذان الفجر وأصبح وكل اللي يهمك يا الله ترحمني يا الله تجعلني من أهل الجنة. مو لازم يصير عمرك 60 سنة عشان تقول يا الله ترحمني. لو عمرك 16 سنة 17 سنة 20 سنة أقل أكثر من أصبح وهمه الآخرة اجعل الآخرة هي همه يا الله انت ارحمني تجعلني من أهل الجنة وتحفظني وتثبتني يا حي يا قيوم وفقني في دراستي أنال بها خيرا أعف بها نفسي أكف بها نفسي عن الحرام أعلم غيري أنفع من أنفع. في هذه الحالة وفي هذه الطريقة تصبح وهمك الآخرة. من أصبح وهمه الآخرة تكفل الله برزقه. احفظوها معي عدوها وسأسألكم على ثلاثة. الذي يصبح والآخرة همه وغايته ومقصده من أصبح وهمه الآخرة تكفل الله برزقه وأتته الدنيا راغمة وجمع الله له ضيعته. يعني جميع الأمور المشتتة يجمعها الله عز وجل ويهيئ أمره ويسهل أموره. ومن أصبح وهمه الآخرة وهمه الدنيا عفوا ومن أصبح وهمه الدنيا فرق الله عليه أمره ولم يأته من الدنيا إلا ما قسم له ولم يأته من الدنيا إلا ما قسم له. من يعيد الثلاث؟ الذي يصبح والآخرة همه من كانت الآخرة همه ماذا يحصل له من الكرامات الثلاث؟ تكفل الله برزقه. أحسنت. أتته الدنيا راغمة جمع الله له ضيعته. أحسنت. إذن يا أحباب نحن ولله الحمد نختلف عن غيرنا عندنا غاية سامية عظيمة نعيش فيها. لكن كما قلت لكم هؤلاء الغربيين وهؤلاء الكفار من الواحد عنده غاية. تجد الواحد يمسك لك حديقة الهاي كبار من أولها إلى آخرها ويركض ويركض ويركض ويركض ويركض. نعم يسمن هالجسم لكن وين؟ يضبط هالجسم لكن وين؟ إلى جهنم وساعت مصيره إن مات على الكفر. لا الواحد منا يأكل لكي يتعبد الله عز وجل، يأكل لينشط، فإذا أصبح نشيطا صار قويا على طاعة الله وعبادته. لكن هذا يأكل من أجل أن يهدر ويخور كما يقول الصوم. انظر العجائب التي يحققونها. أحدهم يحاول أن يسجل رقما قياسيا فيه دليل اسمها الأرقام القياسية. يعني من الذي يضرب الرقم القياسي؟ هذا ضرب رقم قياسي في أكل 200 بيضة، فيقول لك وقد جاء متنافس جديد حطم الرقم القياسي فأكل 200 بيضة، واحد بيضة صفار. وبعدين يجي واحد ثالث أو امرأة ممكن يحطم الرقم القياسي، امرأة 203 بيضات، يشطب لا الرقم القياسي في أكل البيض لفلان. الرقم القياسي لرفع الأثقال كمال الأجسام، من يرفع أعظم ثقل؟ هذا رفع 200 كيلو، حطم الرقم القياسي، هذا رفع 203 كيلو، 220 كيلو، وبعدين رفعت 220 كيلو، رفعت لك 300 كيلو، ثم ماذا؟ المسلم الفرق بينكم وبين هؤلاء الحمير البهائم في الأرض، إنكم ولله الحمد والمنة، الواحد منكم إذا قلنا له افعل كذا، يقول ليش؟ ما هي الغاية؟ ما هو الهدف؟ ما هو المقصود؟ لكن هؤلاء الغرب لا، بس يسجل رقم قياسي. طيب معك سجل رقم قياسي لكن بإيش؟ وهذا يعني والله من المضحكات، قرأت في جريدة أنه استطاع رجل أمريكي أن يحطم الرقم القياسي في أطول ساعات الكلام. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا يتكلم اللي ضرب الرقم القياسي 3 ساعات واللي تكلم 3 ساعات و10 دقائق، هذا جاء وضرب الرقم القياسي وتكلم في يرغي يرغي يرغي، أخذ له ما أدري كم، قالوا 5 ساعات أو 6 ساعات، حطم الرقم القياسي تحطيم. وبعدين تسبيح عشان يكسب في موازين أعماله. الحين الواحد منكم يا شباب إذا قال سبحان الله كتبتها الملائكة له، إذا قال الحمد لله كتبتها الملائكة، إذا قال الله أكبر كتبتها الملائكة، إذا قال لا إله إلا الله كتبتها الملائكة في موازين أعماله. لكن هذا الذي حطم الرقم القياسي بالكلام يرغي يرغي يرغي يرغي 5 ساعات، ماذا يكسب؟ ولذلك الفرق كما أقول، وينبغي أن يعرف المسلم قيمته والفرق بينه وبين الكافر حتى تعرف قيمتك وقدرك يا أخي. مشكلتنا يا شباب أن الشباب المسلم حتى الآن ما عرفوا قدرهم بالإسلام ولا عرفوا وزنهم بالإسلام وما عرفوا أن عزتهم بالإسلام. يا أخي أنت عزيز عزة عظيمة، يكفيك أن الواحد من المسلمين منك أنت أيها المسلم، واحد مسلم لو أصاب حادث ومات تدفع دية كاملة، لكن هذا الكافر لا، نص الدية. لو مسلم قتل كافر ما يقتل به حتى ولو كان عنده عدوان، ما الذي يحصل فيه الدية؟ لا يقتل مسلم بكافر. ينبغي أن نعرف قدرنا بالإسلام بغض النظر. نعم الإنسان له قدر في تعليمه وقدر في شهادته وقدر في قوته المالية وقدر في قوته العقلية، لكن أيضا هناك قدر أيضا في كونك مسلم. كثير من الشباب ما يعرفون قدرهم بالإسلام، بالعكس تجد بعضهم ينظر إلى نفسه نظرة هزيمة ونظرة ضعف ونظرة احتقار أمام هذا الشعب. ولكن كما يقول الشاعر وأنت امرؤ فينا خلقت لغيرنا، حياتك لا نفع وموتك فاجع. أيها الأحبة، المشكلة أن هؤلاء الغربيين الذين احتقرناهم بما فيه الكفاية حددوا أهداف معينة فوصلوا إليها في أمور دنيا. هذا دخل المختبر وفك على نفسه وقال لن أخرج حتى أكتشف عقار أو مصن أو قطرات معينة توضع في فم الأطفال فتمنع بإذن الله شلل الأطفال فأنتجوا. هذا دخل في المعمل وقال لن أخرج من هذا المعمل حتى أكتشف عقار يعوض الأنسولين في الجسم اللي يستخدمونه حقين السكر. وهذا فدخل المعمل وقال لا أخرج حتى أكتشف دواء يعالج المرض الفلاني. حدد هدف ووصل إليه. وهذا حدد هدفا معينا في هندسة، في تسلع، في أمور عسكرية، في طيران، في تجارة، في تخطيط، في اقتصاد، في إدارة، حددوا أهداف فسددوا الضربات إليها، حددوا الأهداف فسددوا الضربات إليها. لكن نحن وإياكم يا شباب نشكو إلى الله عز وجل أن من شبابنا من لم يعرف الغاية، ولذلك مثل اللي داخل الملعب مرة يشوت على فريقه ومرة يشوت على الفريق ما يدري مين يسجل، ومرة ينزع الحكم، ومرة ينزع الجمهور، ومرة ينزع اللي يتفرجون، ما عنده ضربات طائشة، مرة يشوت يفطح الكرة زي ما يقولون، ومرة يضرب في فريقهم، ومرة يضرب في فريق المعاكس، ومرة يشوت الحكام، ومرة يشوت الاحتياطيين، ما يسجل ضربات محددة، ما يسجل ضربات محددة، بعضهم لا يحدد الهدف. ومصيبة أخرى أن بعضهم حدد الهدف لكنه ما سدد الضربات، لكنه ما سدد الضربات. ولذلك حديثنا اليوم عن نقطتين: أولا حدد الهدف، الثانية سدد الضربات. الجهود، القوى، الطاقات، الإمكانيات، كل ما تستطيع توجهه إلى هذا الهدف. يا شباب ربما يسمع بعضكم من بعض، مثلا بعض الشباب يقول لهم فلان عرض يجي ما يبقى، فلان صراحة ما أنا بس عطى يزلني بين القديمة دين ورفعه وعطيه ضربة في الشوارع. لا والله يا شباب، والله يا إخواني، هذا الشاب اللي ربما بعضكم يقول عن حرب ما يفهم، والله إذا من الله عليه بالهداية أنت تشوفون العجائب، أنت تشوفون الغرائب، أنت تشوفون أعجب العجائب. أحدهم ممن كان يسمى عرب معروف يسمونه نصري ناصر تيح، عضل عري المهم كان ما كان في ظلاله وفي مضارباته، وقد يدخل على ذا العزاب يحوس ويحوس مريرهم وشغلات وهبال، ويدخل على ذا المساكين وياخذ دراهمهم. من الله عليه بالهداية، وليست الهداية أمرا بعيدا. لما تقول شاب على ما قال أخوانه يسميه عري، ها؟ لما تقول شاب يقول هذا ما يهتدي، هذا ما يصلي أبدا، لا، هذا ترى قريب من الخير لو وجد من يحترم عقله ويكلمه بعقل. فأخونا نصري هذا أو ناصر لما من الله عليه الآن يحفظ القرآن كاملا، يحفظ القرآن كاملا، من الله عليه، انقشاوه اللي على عقله زالت، السحابه اللي كانت على قلبه انقشعت، فأبصر الأمور بالحقيقة، ما أبصرها بالشهوات والغفلات. فلما أبصر الأمور بالحقيقة حدد هدفا في طاعة الله، وسدد الضربات نحوه، هدف رضا الله، في حفظ كتاب الله، اجتهد في حلقات القرآن، اجتهد ليل نهار حتى حفظ القرآن والناس. والآن أسرته بعد أن كانت تتعوذ منه ويتبرؤوا منه ويتمنون طريقة الدواء الطاهر ويحفظ منه، أصبحوا يفتخرون به إن آل فلان اللي ولدنا فلان، اللي ولدنا فلان. يوم ماذا؟ يوم أن ضرب أروع الأمثلة في الاستقامة وفي طاعة الله سبحانه وتعالى. إذن أيها الأحبة، كما قلت مشكلة الشباب اليوم مشكلتان. الأولى ما هي؟ عدم تحديد الهدف. تجد الواحد ماشي ما بهدف معين، ما حدد هدف معين. والثانية تسديد الضربات والجهود والطاقات إلى الهدف. مثلا بعضهم يقول أنا خلاص حددت الهدف، سأجد وأجتهد في دراستي في المعهد المهني، هذا الهدف حدد. طيب هل سدد الضربات؟ لا. يوم يروح يتقهوى على رصيف كابتشينو، ويوم تلقاه قاعد في الحراج يقلب، ويوم تلقاه رايح حراج السيارات، وش في مسدد ولا تتبع؟ هذا مدير 93 مسدد، يعني حطوه 96 ولا لا؟ هذا مدير 90 جلد ولا انسحب؟ طيب وين الهدف اللي حددته؟ هو صحيح حدد الهدف لكنه ما سدد الضربات، ما وجه عقله وقلبه وفكره وسمعه وبصره لهذا الهدف حتى ينتج. ولذلك لا يكفي ان تجي تسجل في المعهد المهني في بدايه العام، يحتاج مع التسجيل مواظبه، حضور، استمرار، مداومه، مثابره، اجتهاد حتى تخرج بنتيجه. لا يكفي أن تقول أنا أريد أن أتوب إلى الله عز وجل، لا يكفي أن تقول أنا أريد أن أكون شابا صالحا، ولا تسدد الضربات نحو الصلاح. لا بد أن تسدد الجهود والضربات نحو الصلاح، فتتخلص من وسائل المعاصي، تتجنب مجالسة أهل السوء، تترك مجالس اللهو والمعصية، تجد في هذا المجال حتى تكون من المهتدين بإذن الله. نتوقف للأذان. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله، وبعد، أيها الأحبة، تتمة لما مضى أقول ليس عجيبا أن يتخبط الغربيون في حياتهم، لكن الغريب العجيب أن يتخبط الشباب المسلم الذي يعلم أن له ربا خلقه، وأنه أي هذا الشاب يعبد ربه وحده لا شريك له، ويعلم أن له نبيا أسوة وقدوة حسنة، ويعلم أن له دينا وقد أنزل الله وحيا وكتابا معصوما لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. ليس غريبا أن يتخبط الذين ليس عندهم من يدلهم، لكن الغريب أن يتخبط الذين عندهم ما يدلهم، الذين عندهم ما يدلهم وعندهم ما يهديهم وعندهم ما ينفعهم، هذا هو الغريب أن يتخبط. لو راح السيارتين في الدهنة ولا في الصمان، سيارة فيها دليلة واحد خريف يدل الطريق، وسيارة ما فيها دليلة، إذا ضاعت السيارة اللي بدون دليل مو غريب تضيع لأن ما عندها دليل، لكن إذا ضاعت السيارة اللي فيها الدليل، إذا ضاعت السيارة اللي فيها الدليل، هذه هي والله المصيبة، معها دليل وتضيع. فكذلك هي مصيبتنا بشبابنا اليوم، أن عندنا دليل، عندنا هدى، عندنا رشد، عندنا طريق، عندنا نور، ومع ذلك نتخبط في الطرق، نتخبط في الظلمات، نتخبط في ألوان وأنواع من المعاصي لا يقف بعض الشباب فيها إلا عند منحنى الخطر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أيها الأحبة، إن من صور تخبط الشباب اليوم وفي شغالهم عن تسديد الهدف إلى الغاية الصحيحة، بل سددوا الأهداف إلى غايات، لا يزال الواقع يثبت يوما بعد يوم أنها غايات ضالة وغايات منحرفة، كما قلت آلفا أنهم سددوا الأهداف بالإعجاب والتقدير والإكبار والاحترام لمن؟ للعلماء، للدعاة، للقادة، للرجال الذين يستحقون، لا، إنما سددوا الإعجاب لأنجاز المجتمع وأوساق المجتمع إلا بإذن الله عز وجل. هذه قصاصة من جريدة، قصاصة من جريدة، تقول هذه القصاصة بعد تجربة السجن، الفنان سعيد صالح يتطلع لتقديم فن هذا. سعيد صالح كما تعلمون ويعلم الكثير انه ممثل كوميدي مصري، ليس عيبا انه من مصر، بل نفتخر في مصر، فيها ابن شهاب وفيها الليث وفيها ائمه، الامام الشافعي رحمه الله له مذهب قديم وجديد، احدهما من في مصر، لكن العيب ان من الشباب من يعطي هؤلاء الفنانين غايه التقدير والاحترام. والقضيه ليست قضية عادية، بل هي اسمعوا كما يقول الخبر، لم يكن يوم 16 أكتوبر تشرين الأول الماضي يوما عاديا في حياة الفنان الكوميدي سعيد صالح. أولا اللهم لا شماتة، قول الله لا يشمتك، اللهم لا تجعلنا من الشامتين، والله ما أترك هذا الخبر شماتة، ما يجوز أن يشمت الإنسان بأحد، لكن أقول انظر أيها الشاب، يا من تعلقت بالفن أو تعلقت بالفنانين أو تعلقت بممثلين، انظر من تتعلق به، انظر من تتعلق به، وحاشا أن يكون لديكم إن شاء الله من يتعلق بأمثال هؤلاء، لكن هذا من باب التحذير. يقول لم يكن يوما عاديا في حياة الفنان الكوميدي سعيد صالح، إنما هو يوم الإخراج والعودة إلى الضوء والنهار والشارع والأحباب والجمهور بعد غياب دام 367 يوما وأربع ساعات قضاها خلف جدران سجن الحضرة في قلب الإسكندرية بتهمة ماذا؟ بتهمة تعاطي المخدرات. الله أكبر، سنة من السجن وفضيحة، أسأل الله أن يسترنا ولا يفضحنا، ونسأل الله أن لا يهتك علينا أسرار، وأن لا يفضح أسرارا، وأن يجعل باطننا خيرا من ظاهرنا. ما نقول هذا الشماسة، لكن بعد ماذا؟ هؤلاء الفنانين نسأل الله لنا الهداية، أن الله يأخذهم أخذ عزيز مقتدر إن كان في علم الله ما في يوم البداية. أحدهم في تمثيلية من التمثيليات كان يتكلم وهو صديق لهذا الفنان اسمه سمير غانم، كما أخبرني بعض الإخوة وأراني المشهد رأيته بعيني، يقول كان يتكلم عن حمار له. طبعا ما كان الحمار حاضر، ما كان الحمار حاضرا في مكان الكلام، كان ظاهر في تمثيلية أو مشهد يسمونه جحا يحكم المدينة. فكان يتكلم عن شخص اسمه عبد الهادي، قال له يعني المحقق الضابط وين عبد الهادي؟ قام جاء ودخل الحمار قال هذا عبد الهادي. ليست هذه المشكلة، المشكلة أنه كان يناقش المحقق، قال يعني يقول من هو هذا عبد الهادي؟ قال ده ربنا خلق لحد ركبته وقال له كمل انت الباقي. يا اخوان هذه كلمة خطيرة ولا لا؟ هذه كلمة خطيرة ولا لا؟ ربما الانسان يشرب الخمر فيتوب، وربما الانسان يزني فيتوب، وربما الانسان يفعل اللواط فيتوب، ولكن تستغفر برب العالمين وتقول ان الله خلق هذا الحمار الى ركبته وقال لك كمل انت الباقي؟ هذا يا اخواني اين الغيرة لله؟ اين الغيرة على تعظيم الله وجلال الله؟ ما لكم لا ترجون لله وقارا؟ اذا كان تعظيم حرمات الله من تقوى القلوب فما بالك بتعظيم الله عز وجل؟ اعظم التقوى تعظيم الله سبحانه وتعالى. نعم قد يخطئ الانسان لكن ما يبلغ به الامر الى ان يسخر ويستهزئ، حتى ولو كان الله بالسخرية ان يسخر ويستهزئ بالله عز وجل. وأنا ما صدقت هذا حتى رأيته بعيني وسمعته بأذني وكتبت في هذا كتابا إلى الجهة المسؤولة. يا إخواني هذا يجوز؟ انظر أيها الشاب الذي تتعلق بممثل من الممثلين أو فنان أو مطرب أو نجم أو أو أو كما قلنا في مايكل أو غيرها أو غيره. هذا يقول لو كان العرب يسمع أغني الخنازير ولا أغني العرب، وهذا يستهتر بربك ويقول هذا خلق حمارا فقال له كمل انت الباقي. ألا له الخلق والأمر وحده لا شريك له، ليس لأحد أن يخلق ذبابة فضلا عن أن يخلق ويكمل الباقي من خلقه. قال الله عز وجل يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. ما يستطيعون أن يخلقوا ذبابة. وهذا يقول أنت لا تعرفش عبد الهادي، ده ربنا خلقه لحد ركبته وقال له كمل أنت الباقي. يا أخوان لو واحد منا جاب له واحد استخر بأمك استهزأ بأمك، مو بربك، استهزأ بأمك وقال أمك اللي كلها كذا كذا ولا ساس، يقول لا ما تطيق ما تطيق، ما حد يطيق أن يسمع استهزاء بأمه أو بأبيه، فما بالك بمن يسمع استهزاء بربه. ولذلك سمعت ومن جمال الغيرة أن يكون الإنسان غيورا على حرمات الله وعلى عظمة الله. يقال في بلد من البلدان الضابط كان يحقق مع رجل في تهمة من التهم، فقال المجرم أنا معترف وكذا وأرجوك علشان الله أرجوك أن تترك هذه. قال الحالة رحمت ربك والله لو جاء ربك لأسمع معك. فقام المجرم، شوف المجرم أخذ الخرامة اللي كانت على الطاولة وخبطها وجه الضابط وقال شوف يا حيواني البعيد اجلدني اضربني اقتلني سوي اللي تبي، لكن تتألى على الله، تتكلم عن ذات الله، تتكلم عن جناب الله عز وجل بما لا يليق، افعل ما تشاء ولا أسمح لك أن تفعل هذا الشيء. فيا أحبابنا نحن لا نريد أن نتمادى في إعجاب بفن أو بلهو أو بمنكر إلى درجة يصبح الواحد يسمع في هذا الفن أو يسمع في هذا العفن الحقيقي، يسمع فيه ما يسمع ثم بعد ذلك يسكت ويضحك. للأسف أن هذه التمثيلية جحا يحكم المدينة انتشرت وشاعت وتناخلت، وقل أن تسمع مسلما يغار. أين الغيرة على حرمات الله وفي ذات الله وفي جنب الله عز وجل؟ ها هذا خبر طويل عن سجن هذا الفنان، نسأل الله لنا ولهم الهداية، إن كان في علم الله أنهم لا يهتدون، نسأل الله أن يريح المسلمين من شرهم ومن فسادهم. أيها الأحبة، من تخبط الشباب اليوم، من تخبط الشباب اليوم وانصرافهم عن تسديد الهدف، جنون الرياضة والجنون جنون. فتجد هذا الشاب إذا شجع فريقا ممكن أن يعد لك أسماء الفريق، من الكابتن، الحارس، الظهير، الدفاع، الأيمن، الأيسر، خط الحربة، الهجوم، رأس الحربة، يسمي لك كلهم، يسمي الاحتياطيين ويسمي ويسمي. ولو قلت له عدني 10 من المبشرين بالجنة، أو عد الصحابة، صحابة رسول الله، نبيك الذي فصل لك كيف تصلي، ونبيك الذي علمنا منه صلى الله عليه وسلم أحكام الدين، علمنا بأسماء 10 من صحابته، ما وجدته يعرف أسماء 5 منهم. إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون. تعرف أسماء لاعبين وتسمع تعرف أسماء فنانين، ولا تعرف أسماء 10 المبشرين بالجنة، ما تعرف أسماء الصحابة علماء الإسلام الأجلاء الذين كتبهم ومصنفاتهم ومؤلفاتهم بين أيدينا، كتب التشريعات المعاصرة واستنباطات واجتهادات من تراثهم ومن علمهم المستمد من كتاب الله وسنة رسوله، ما نعرفهم ونعرف أسماء فنانين ولاعبين؟ ثم كما أقول لأحد الأقارب هاليومين، شاب صغير عمره 16 سنة من أقاربنا، مجنون رياضة، يموت فيها الرياضة موت، قلت تعال يا وليد أنا يعني ما معي صوت أضربك، والإقناع لا بد يكون بالحوار، والقوة ما تجيب نتيجة، ما ينفع إلا الحوار والنقاش. يا حبيبي أنا بسألك، النادي اللي تشجع هذا إذا رسبت في دراستك ينجحوا لك؟ قال لا. قلت إذا بقي عليك درجتين وتنجح ممكن النادي توفق لك وتنجح؟ قال لا. قلت طيب هذا النادي إذا تخرجت من الجامعة، إذا تخرجت من الثانوية وبغيت تدبر لك قبول في جامعة من الجامعة، يدبر لك قبول ومستواك ضعيف؟ قال لا. قلت طيب إذا تخرجت بلا شهادة بسبب ضياع وقتك أيام الاختبارات قاعد تشجع عندي والنتيجة رسوب، ما حققت 30، طلعت بدون شهادة، ما حد وظفك، النادي مستعد يوظفك؟ قال لا. طيب النادي بيصرف عليك شهريا؟ قال لا. بيصرف على امك وهلك؟ قال لا. قلت طيب ليش في جنون في النادي هذا؟ كل هذا الجنون والسهر والجلوس، امه يا ولادي ود ماني، يا ولادي جب، لا يا ولادي طلع مشغول عندها الشاشه، سدد سجل افعل بامك انزه ناوله يا اللي فيك ما لا فيك، يعضد اصابعه يقرط اظهاره، من كان جنون؟ وفي النهايه لا، وتجده إذا وقفت على فلنتيات قام قلب حظ، وبعضهم يقول صح ولا لا؟ فعلا إذا جاءت في الثواني الأخيرة ولا صار فيها فلنتيات إذا وجدت ما أقدر تعالك ما في الدار، الله ياخذ روح اللي ما ينفع المسلمين، يا شيخ ريحنا منكم أشكالك، وأنت امرؤ فينا، خلقت لغيرنا، حياتك لا نفع وموتك فاجع. شاب محسوب على السكان، تاخذ خدمات امنيه وخدمات صحيه واجتماعيه وتعليميه وتربويه وجميع الخدمات تستهلكها، وانتاجك ما هو؟ يا ربي لا يسد الله يسد الله يسد، هذا الانتاج يعني. طيب هذا الفريق اعود لصاحبنا ذا الوليد الله يصلح اللي قاعد اناقشه، قلت له طيب يا حبيبي اذا مرضت يشفيك هذا النادي؟ يعالجك هذا النادي؟ قال لا. اذا نزلت فيك المنيه تقول يا ربي ارحمني خفف علي سكرات الموت بهالنادي؟ طيب اذا وقفت بين يدي الله عز وجل وسألك لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن 4، عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبناه، وعن ماله من أين اكتسبه هو فيما أنفقه. إذا وقفت يوم القيامة وسألك الله ماذا قدمت للآخرة، تقول يا ربي كنت مشجع ولا في رابطة المشجعين، ولا تقول يا ربي كنت مخلص في التشجيع للنادي الفلاني. ايش تلون الرياضة؟ نعم الواحد يمكن يطلع يلعب كورة مع زملائه، لا بأس رياضة، لا بأس الواحد يعني يستمتع باللعب الجميل مع زملائه واخوانه، فيها حركة وفيها، لكن ان تصل الى درجة ان الواحد خلاص 24 ساعة واحد اقسم بالله ما يدخل الموز في بيته علشان وصل، والمذكور ايش يكون؟ هلال. انظر التعصب. طيب يا اخي اشتري مقشر وريح نفسك. يعني انظروا لاي درجة بلغ بالشباب انهم سددوا اهدافا ولكن الى غايات لا تنفعهم، الى غايات لا تنفعهم ابدا. واخرين من الشباب سددوا اهدافا لكن ليست في العبادة، وليست في طلب العلم، وليست في صنعة نافعة، وليست في تجارة رابحة، وليست في تجربة مفيدة، وإنما سددوا أهدافا في ماذا؟ في التتكع في الطرقات والشوارع. إيش؟ يقول هذا أحد الشباب يقول التلاتيح. لا إن شاء الله نرجو فيهم خير، نرجو فيهم خير، دعال الله يمن عليهم ويهديهم. فبعض الشباب سدد أهدافا ولكن في التسكع وفي الطرقات وفي الشوارع يمنة ويسر. يأتي من المسيح كان درس بعد ثم يخبطها نومة وكأنه يكلم أمه كلام واحد أرض. اسمع لا أحد يطق علي الباب، أرجوك لا أحد يطق الباب. افتح على وجهك هذه أمك يا ثور. تكلمها بالاسلوب هذا، راح احب يديك واحب خشمها واحب راسها وبيجعلك في الجنه، انا بنام واذا اذن العصر قوميني اصلي. وطبعا معروف شو القضيه، يعني لا تشغليني طق طق طق مصل ما ارجوك بعد ما تنام. وتلقى حالها تملى جمجمه وعظمين قيلات كذا، خطر ممنوع الاقتراب. كانك قرصان سفينه من البحاره. ايه ممنوع لا احد يقومه. ومتى يقوم؟ يقوم بعد صلاه المغرب قبل صلاه العشاء. كان في خير بعد صلى جمعة الصلوات اللي بعد صكين جميع كاش ولا خلاهم قبل يرقد. ثم جاء دخل الحمام ساعة، دخل الحمام ساعة قاعد يفرق خشته وجهه وزانية ورقبته وحالته يصلح أمره ويهندس روحه ثم يطلع. وين الثوب؟ لازم يكون الثوب جاهز ويكون أوامر على أمه كأنما هي قادمة في البيت. ولا تيتين شغالة وين الثوب؟ تطلع تعطونا الثوب، هات الغفرة ورا ما نشعتوها يفعل فيكم ما فيكم. رحوا صلحوا النشا ثاني مرة وضبطوا النشا وصلحوا زيروا وضبطها ثم يطلع سلمك الله. ثم يجيب هاك الطاقية اللي كنها صاع ليه هنا برضه يا شوف جفونك ليه كذا مرة. ثم يحط العقال على الطاقية، بعضهم ما قلت كلهم. ثم حتى طبعا هذه حركه واحد يعجبه يلبس طاقيه طويله، ان شاء الله يلبس طاقيه لين صدره مو شغلنا، هو حر بما يلبس. المهم لا يقلد في هزيمه، لا يصير انسان مغرور، لا يصير انسان مهزوم بالتقليد. لان مشكله بعض الشباب البسه طواقي طويله البس طويله، البس قصيره انت حر تلبس طاقيه طويله تلبس، هذا شيء ما حد ينتقد عليك. بس العيب ان الانسان يقلد الاخرين بدون استقلال الشخصيه، بدون استقلال الشخصيه. الحاصل ما هو؟ الحاصل أيها الأحبة أنه هذا الشاب بعد ما يأخذ يضبط كل شركة بالسيارة إيه من رفلان طبعا يمكن يأكل شيء ولا الوعد وين؟ هوبر ولا الطازج ولا المهم يمر على رفيدة ود وراه وين؟ قول شارع 30 انتهينا من 30 قول شارع علي انتهينا من علي قول 60 خلصنا من 60 مشينا الجرير ود وراه. وبعضهم زيادة على ذلك يجهز معه كم مغيقة، يجهز معه كم مغيقة لاطف يمر بالشارع يحط الرقم كأنه ايش غلطان عبارة غلط، وهو في الحقيقة رقم يجلس طالع رقم. إن كانها مسكينة ما عندها حصانة إيمانية وتقوى وخوف من الله وتربية جيدة أنا تشوف اتصل وتحط تحت الرقم اسم هشام حاط ايه. والله يا أحباب هاليومين اتصلت بي فتاة من جدة قالت أنت فلان قلت نعم أنا فلان قالت أنا أرجوك حصلت لي مشكلة وأبغاك تنصح من وقع فيها. قلت إيش مشكلتك؟ قالت أنا كنت أمشي في السوق أنا وأختي وفجأة إلا أحس بلمسة شاب والتفت ولا الشاب حاط رجل لا تقول فورا التفت وخدت الجزمة وعطيت الجراز حلق وصرخت جو الهيئة وجو الناس وهزأوه وطقوه ومرمطوه ايه ما خلى في عرض الاختيار وخذوا مكتوب فيها الاسم الاسم هشام وحط رقم التلفون في جدة. قالت ارجوك هذا الرقم وهذا اسمه انصح حجته تتج في عقل نفسك. صح صح صح صح صح. السلام عليكم. مين تبغى؟ كنت طبعا لا بد تدخل مدخل معين. لو سمحت الاخ هشام فيه. قال اي هشام؟ ولذلك هذه اساليب يحط الواحد الرقم يسوي له اسم مستعار ويبدا يغازل به العيال. هذه اهداف يسدد فيها الشباب، يضيع العمر ويضيع الشباب في تجوات، في إيذاء المسلمات، في إيذاء العفيفات الطيبات الطاهرات، في إيذاء المسلمات. ولا بعضهم صار يسوي له لوحة كبيرة 4-3 بالجرابية 4-3-5 4-3-5-1-2-3-4 ثم يوقف جمس جنب حريم يوريهم الرقم، يوريهم الرقم. والله لو رقم الحظ. ايش الجنون هذا؟ الى اي درجة ضاعت الحياة؟ اصبحت الحياة تافهة، ما عاد عند الانسان اهتمام الا انه يوصل رقم الى فتاة. هذه اخر امنيات الشباب اليوم، ان الواحد يوصل رقم الى بنت، يوصل رقم بهذه الطريقة. يا اخي اذا كان فيك رغبة زواج راح يخطب من المسلمين زي المسلمين، وانظر الى هذه الفتاة ان شاء الله تعجبك ويعجبها، وليك الساعة تخكر عندها لكثير صالح اللي تابعه. أما تبي تؤذي بنات المسلمين بها الطريقة وتسدد أهدافك إلى إيذاء المسلمات وإيذاء العفيفات وإيذاء الطيبات، فلا حول ولا قوة إلا بالله. من المآسي أيها الشباب مأساة السهر أيضا، وسدد كثير من الشباب أمورهم، خلوكم معنا، وسدد كثير من الشباب أمورهم إلى السهر. السهر وين؟ الصراع الفلاني، القيم الفلاني، المكان الفلاني. وأعجب ما سمعت الشكشك، ما كنت أتوقع هذا الشيء. حتى سألت أحد الشباب وقلت له ما هي الشكشكة؟ هي الشكشكة ولا الشكشكة؟ الشكشكة. قال والله غريب الشيخ تسأل الحاجات هذه. قلت والله يا أخي سألت بعض الشباب، قلت لهم ما هي الأشياء التي انتشرت بين الشباب المراهقين خاصة؟ فعلا الواحد لما يتكلم، أجي أكلمكم عن قضايا في وادي والواقع اللي يعيشه بعض الشباب واقع ثاني، لابد نتكلم عن أشياء الواقع. قال لا يوجد شيء اسمه الشكشكة، استراعة ولا مخيم، يجيبون في ذبحة كارية، يجيبون في ماني عارف ايش، وعيال وامور غدية وخرابيط ورجس وتفويخة وسهلات الى متى؟ قال الى الفجر الى اخر الليل. وهذه حياة. ثم يخرجون العياذ بالله، اما تفتح عليهم باب اللواط وباب الشذوذ، يصيرون مثل البهائم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، نسأل الله أن يعافينا وإياكم بمن عوفي. من الذي يطيق أن يجلس في مجتمع آثم، مجتمع وصف، مجتمع صاقف، مجتمع رذيل، مجتمع اللواط، مجتمع الحكارة، مجتمع المخنثين؟ فما عجب أن النساء ترجلت، ولكن تأنيث الرجال عجيب، ولكن تأنيث الرجال عجيب. مسألة حقيقة خطيرة جدا جدا، والواجب أن ننتبه لإنقاذ هؤلاء الشباب. الشاب الفارغ اللي ما في ذهن شيء، أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى فصادف قلبا خاليا فتمكن. الشاب اللي ما عنده حصانة وتحذير من الحاجات هذه يقع فيها، ولا حول ولا قوة إلا بالله. والقضية كما قال الله عز وجل، يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان. هو مو فجأة طلع من المعهد وراح بشكشك، لا، القضية جلسة، لقاء، صداقة، تجارة، سهر، يمين، يسار، تعال اسهر معنا، صيدة، كيدة، ماني عارف ايش، ردة، هاتة، وشكشكة، وقلة حياة. وهكذا يضيع العمر. ومتى يفيق؟ متى يفيق؟ إذا قالوا الزملاء ترى فلان مات، تعال صلوا عليه. مرة شاب من المراهقين حصل له حادث ومات، وأنا أعرف أبوه وأسرته، تجيت المقبرة، ينزل الزملاء بالخكاء. واقفين عند القبر، قلوا إلى متى طيبا الحكارة؟ إلى متى التأنس؟ إلى متى والواحد من بعد شاف التراب يجي المستوفى؟ انزل ادفن مع الناس، فطر على يديك وتعاصر اللبن والتراب والماء، واعجن عشان تحط اللبن على صديقك وتدفنه وتودعه لحده، وتعرف أنك كما دفنت ستدفن، وكما أهلت عليه التراب سيهال عليك التراب. لماذا لا تحيا القلوب؟ لماذا لا تنتعش؟ لماذا لا تستيقظ؟ إلى متى والشاب في غفلة؟ السيارة ملاهي وأغاني غفلات وإم بي سي تحمل النهار، البيت ملاهي وأغاني وتشوش وقلة حياة ومصاقة. الليل سهر، الأشواس الشوارع تتكع، الصلاة لا يعرفها مع الجماعة. متى يريد أن يكون الحظ الإسلام وهكذا؟ العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا، وقيل في العهد هو العهد الصلاة. بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة. فإذا جمع الشباب ترك الصلاة وتسكع وهمم دنيئة ومعاكسات وكشكشة وقلة أدب وأمور سخيفة، متى بالله أسألكم بالله متى ينفع هؤلاء بلادهم وأسرهم مثل هذا؟ أسألك بالله أنت الآن يا أخي السامع، يا أخي الشاب، لو عندك أخت تزوجها هذا الطفل بالله تزوجها؟ يقول لي خسر. صحيح خسر مو كفلها. طيب هذا متى يتزوج ومتى ينجب؟ وإذا كان مسؤول عن أمه وأخواته فمتى ينفعهم وكيف يدير شؤون حياتهم؟ هل يصبح رب أسرة أو ولي مسؤول عن مسؤولية؟ للأسف لا حول ولا قوة إلا بالله. وزد على ذلك هالخطبة البرنيطة، أصبحت الآن البرنيطة هي الشعار الثالث. يا إخوان أنا ما أقول لكم البرنيطة حرام، أم بقى تلبس للتاوى متعب جدل مطبس إلّا اللي تبي، لكن أرجوك لا تقلد الغربيين، لا تنهزم، لا تكن مهزوما. ما لبست إلا يوم لبسها الغربيون في الأفلام وفي الانبسي وفي الشاشات والقنوات. اطلعوا هؤلاء أبنائهم، أنت الجريب أنا في مطار جدة ولا شاف؟ لا مع سكيت تزلج الكفر، الكفرات هذه اللي قاعد يجي ولابس برنيطة حمر عطر الحمص الرمص. بسم الله الرحمن الرحيم. والله اني اقسم بالله اني ما ادري هو بريطاني ولا سعودي ولا ما. يوم دريت يوم جالسين ننتظر الاقلاع وقاعدين ناكل انا والزميل اللي في المطعم، يوم دريت يوم جنبنا وقال حكي بالعربي قلت له هالشكل سلسله في اليد سلسله وهالقبعه وفنيله ما ادري شكلها، تقول اسمها نمر مرقعه، وهذا كيف قاعد يتزلج عليه رايح يا يمكن حقيقة اليوم واقع الشباب يا إخواني يعصر قلوبنا، ما هم عارفين ماذا يراد بهم. وأعداء الإسلام لا يمكن أن ينجحوا في تدبير أمة، في تدمير أمة وإفساد أمة وإهلاك أمة إلا إذا دمروا الشباب. إذا دمر الشباب من يدافع عن البلاد؟ من يقف أمام الحصول؟ من يقف في مواجهة الأعداء؟ من يقف في مواجهة العدوان؟ شباب رائع صايع مسكين ما يستطيع واجب، لكن لنا امل انه من بين هؤلاء الشباب، احنا ليس هؤلاء كلهم شبابنا ولا الحمد، يوجد في شبابنا ابناء الكليات العسكريه والحربيه والجويه والبريه وكليات ولا الحمد ممكن، وشباب صالح من مختلف، لكن ايضا من شده غيرتنا لا نريد ان يبقى في مجتمعنا حجم بهذا الكم الموجود الآن من الشباب الضائع أو المتساهل بحياته وشبابه. ما يمكن أن تضيع الحياة بهذه الطريقة. لذا أيها الأحبة أقول لكم واجبنا أن ننتبه وأن نعود، ولا طريقة إلى تسديد الهدف، لا طريقة إلى تسديد الهدف إلا بالعودة الصادقة إلى الله عز وجل. لو كان هذا الشباب متدينا مستقيما صالحا لا يقبل على نفسه أن يعاكس أو يكشكش أو يذهب أو يلبس قبعة أو يتزلج سكيتنج. أنا كما قلت لكم بعض الأشياء ترى ما أسلقها على وجه الفورمة، لكن أقول إنها وقع الشباب فيها على طريق ماذا؟ طريق التقليد. يعني مثلا واحد ما شاء الله بيتهم طويل ولا بيروح في سطح بناية ولا ذا وده يتمرن سكيتنج كيف يتزلج؟ ما له حرام، لكن عيب قدام الناس تجي قاعد تمشي بهالسكيتنج وحاط هالقبعة وقاعد تعلق عرق وبيدك سلسلة وماني عارف ايش. هذه الامور للاسف من الاشياء التي لا تليق ابدا. ان هذه القضايا ايها الاحبة قد اوقعت كثير من الشباب، يعني هذا الانحراف الذي ذكرت لكم ما وقف عند حد. وكما قلنا في محاضرة حاول وانت الحكم السابقة، الشاب كيف يبدأ بالانحراف؟ اول شيء يتعرف على واحد، ثانيا جلسات ولقاءات، ثالثا سجائر. من اللي يتكلم هذا أرجوه يركز معنا ويستمع. ثالثا سجائر، وبعد السجائر سهرة، وفي السهرة حبوب سيكونات تدوين حبة بيضة هيروين كبتاجون مخدرات إبرة، ولا يزال الفساد يجر بعضه بعضا. ولو أن كل بداية عصم نفسه عن مجال السور وجاهد نفسه على طاعة الله، ومن أراد أقرب طريق أقرب طريق للاستقامة والهداية أمرين، شوف لك جليل صالح وحافظ على الصلاة مع الجماعة، ركز على هالقضيتين أكبر تركيز. الصلاة مع الجماعة، من أدرك تكبيرة الإحرام خلف الإمام 40 يوما كتبت له براءتان، براءة من النفاق وبراءة من النار. فضل عظيم، من أدرك تكبيرة الإحرام خلف الإمام 40 يوما كتبت له براءتان، براءة من النفاق وبراءة من النار بإذن الله عز وجل. لماذا؟ لأن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وجليس صالح يعينك على إبعاد ما عندك من ملاهي ومعاصي، والهداية قريبة بإذن الله عز وجل. وبدون ذلك فاليوم أصبح خطر الشباب بعضهم على بعض عظيم. الآن أكبر الخطر ما عاد فقط من القنوات الفضائية والخطر القادم، بل هناك خطر عظيم من الشباب بعضهم على بعض، ناهي أو فضلا عن بعض الشباب اللي ما يقصرون في الجردنة وقلة الحياة والخسارة. تجده هذا وجدته في الحي اللي أسكن فيه، اشتغرب عجيب صلاة المغرب كل هذا يوجيه جيهن وجهه منين جيهن، ما هم من عيال حارة ولا هم من شباب الحي، ايش جابه هذا مع دلس الغمارتين وده مع السيارة وده معه، وقاعد يكلم له وليد عمره 14 تعالك في دورة، والله جال الشياطين في دورة طبعا معروف شو وراها تبي دورة، يجون يسكون هالشاب المسكين مولع يشوف سيارة تعال نعطيك دورة دورتين ثلاث أربع حتى يصبح لوطي يبعد به اللواء. شاب آخر مولع بالأشرطة والسماعات والستريوهات وذا، أنا عندي لك هدية، يعطيه ستريوهات لركبة وعزبة ثم والعياذ بالله بعد ذلك يوقع في اليوم. والله يا شباب لا أقول هذا تجاوزا، جاءتني أشرطة شباب يقولون ورطنا ورطة، يأتي يقول أنا عندي مشكلة أستحي أقول هذا، أقول سجل مشكلتك في الشريط وحط رقم تليفونك أسمع المشكلة وأرد عليك. فإذا سمعت المشكلة إذا شاب يقول أنا بوليد تورطت تعرفت على ناس شوي شوي هدايا مجاملات حتى ورط معهم باللواط، كيف الآن أستطيع أن أخبث منك؟ وأخبث من هذا أن بعضهم قاتلهم الله أن يرفقون بعضهم على أساس أنه دفع هدية من طبيعية للباب إلى الصاقة، واحد عمره 13-19 يهدي شاب عمره 14 سنة ولا 15 سنة ستريو سوني ب1500 ريال لله في الله، طبعا لا وراها شيء، ثم يعطيه السرير بكرة هدية بكرة ميدانية بكرة قلم، ثم شوي شوي يجربوا يتفرجون على أفلام حتى يفعل به اللواط والكاميرا تصور، ثم إذا أراد أن يقلع عن هذا قالوا بس بتروح تجي وانت حيوان، أمس كانوا يهدون هدايا واليوم بالقوة، وشوف هذه صورتك موجودة وهذا فيلم الفيديو موجود، والله العظيم من تعين ما تروح ما تركب ما تجي إن أصبحت تسوي بك ما تقول، وهذا الواقع. فالعاقل إن كنت ممن ترى أن حولك من ينسج الخيوط لأجل أن يقتنصك فكن أسدا تقتنص في خير ولا تقتنص في شر، ابتعد. والأسود ما أحد ما تجي الإنسان تجي تطبع الأسود، خلك أسد. والأمر الثاني آخر يقول عن نفسه يقول إنني ابتليت بشاب فعلت به وفعلت به وفعلت به وفعلت به والآن أنا طفشان من تصرفاتي، صورت وسويت وحط عليها ذا وأهدده، والآن مسكين هو متحطم في حياته ما يقدر يعلمها له مشكلة. نفس الكبير هذا اللي فعل الفواحش والأدب الصغير يعني بدأ يراجع نفسه يقول بس ما أدري كيف أتخلص، ما أدري كيف أغسل هذا الدم أو أستغفر من هذا الدم. انظروا يا إخوان كيف يكون الضياع والفراغ القاتل يقود الشاب إلى هذه الأمور. هذه قضايا لا تكون العيب نتكلم فيها، يوجد من شبابنا من يقع فيها، كما أن الله تكلم في القرآن عن القتل، وتكلم في القرآن عن الزنا، وتكلم في القرآن عن فعل قوم لوط، وتكلم في القرآن عن السرقة، وتكلم في القرآن عن قضايا كثيرة، كذلك نحن نتحدث للتحذير من مثل هذه القضايا. وختاما أقول من يسدد الهدف إلى الاستقامة، من يسدد الهدف إلى الهداية، من يسدد الهدف إلى مرضات الله، من يسدد الهدف إلى التوبة، من يسدد الهدف إلى الطريق المستقيم، من يسدد الهدف والطريق إلى الجنة، من يسدد الهدف إلى جلساء صالحين ينفعون بإذن الله، من يسدد الهدف إلى الجد والاجتهاد والإنتاج. هذا سؤال الرجل فيكم يقول أنا أسدد الهدف نحو الخير، ومن لم يكن رجلا فلا غرابة أن يستمر في ضلاله المبين، وحاشا أن يكون فيكم من يقول هذا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى واسمه الأعظم أن يهديني وإياكم لطاعته وأن يثبتنا وإياكم على مرضاته. قولوا آمين يا شباب وأمنوا على الدعاء لعلها ساعة يكتب لنا ونكون فيها قبول ورحمة واستجابة. اللهم اهد هؤلاء الشباب واهدنا معهم يا حي يا قيوم. اللهم اهدنا بهدايتك وثبتنا بتثبيتك وأيدنا بتأييدك. اللهم لا تفضح أسرارنا ولا تهتك أسارنا وثبتنا على ما يرضيك واقبضنا غير خزايا ولا مفتونين يا رب العالمين. اللهم ارزقنا علما نافعا وعملا صالحا وتوفنا وأنت راض عنا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. وأشكر لكم أيها الشباب هذا الاستماع الرائع الجميل وأسأل الله أن يجمعني بكم في الجنة. وأقول ما قلته في حاول وأنت الحكم، أنا مستعد لاستقبال أي مكالمة أي رسالة أي شريط أي قضية أي شيء عندكم. إنسان مستحي يقول شيء يرسلني بشريط يحطه في رسالة، صندوق البريد 57594 الرمز 11584 موجود عند الشيخ علي العثمان أو عند الشيخ محمد البرقاوي. من أراد أن يراسلني ويحط عنوانه وأنا أراسله. تريد ترسل شريط أرسل الشيخ ويصلني وغلفه واكتب عليه يصل شخصي ولا يفتح إلا بيد الأخ سعد البريك. تريد أن تكلمني مكالمة هاتفية، هذا التلفون الذي أرد عليه 426-0277. أي مشكلة عندك ستجد فيه الرسالة مسجلة. أخي المتصل ضع اسمك ورقم هاتفك، إذا ما لقيتني قل أنا من شباب المعهد المهني عندي المشكلة الفلانية وهذا رقم هاتفي، أرجوك اتصل علي عندي مشكلة أريد أن أتناقش معك فيها. 426-0277 في رسالة مسجلة وفي فاكس، اللي عنده فاكس في الورشة يتصل. 426-0277 بارك الله.